بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف محمد المحيي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى: ومثال ما دل على الألوان صاحب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يذكر المصنف رحمه الله تعالى أو المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا النوع الثاني من وزن الفعل، فسبق معنا فعلة، والحين يذكر فاعلة بالكسر، وأنه يجيء لازما ومتعديا، لكن الأكثر أنه يكون لازما. دل ما ذكر أنه يدل على النعوت اللازمة والأعراض وكبر الأعضاء وعلى الصفات، دل على الجمال والقبح وعلى العلل، فذكر أمثلة مما جاء في النعوت الملازمة اللازمة. والآن ذكر الأوزان أو بعض الأمثلة التي تدل على اللون. نعم، قال صهب، الصهب هي لون حمرة أو شقرة في الشعر، حمرة أو شقرة في الشعر. نعم، أيوة. وغريبة كفرحة سودة، وعلى وزن فاعلة ككرمة غمضة وخفية. نعم، وبغثة يقال بغثة، هذا لون فيه أغبر، فيه لون أغبر، وقيل بياض يضرب إلى الخضرة أو بياض يضرب إلى الحمرة. وأما باغث بفتح الغين فهو ذل الشيء وضعفه. ويطلق باغث بالكسر في طير الماء ما كان لونه كالرماد. نعم، وبارجة، بارجة بارجة أمره إذا اتسع في الأكل والشرب، لكن هو ذكر هنا على أنه من باب اللون. ويقال البرج هو سعة إحاطة بياض العين بسوادها، البرج بارجة برجا سعة إحاطة بياض العين بسوادها. نعم، ودعجة سواد العين مع سعتها. وحمرة وخضرة. نعم، وصفرة. وعفرة ويعلو بياضه حمرة، صفر الظبي أن يعلو بياضه حمرة. نعم، وعفر الظبي، وعفر الظبي أيوة، وغبرة لون الغبار أيوة، وعذر الليل هذا العذر هو الذي وجدناه من العذر والاعتذار، نعم، ما وجدت إشارة إلى لون. نعم، وقمرة. نعم، واضح فيه لون القمر وكذا. نعم، ومغرة المغر أيوة، قمرة يقال قمر السقاء، يقال قمر السقاء إذا بانت أدمته من بشرته، قمر السقاء إذا بانت أدمته، لون الأدم الأدمي هذا الأسمر هذا يزول منه. نعم، والمغر من اللون ليس ناصح الحمرة، ليس خالص الحمرة، أو هي شقرة بكدرة، شقرة بكدرة أيوة. ونمر، النمر هو نكتة من أي لون، النكتة من أي لون، وقيل نكتة بيضاء وأخرى سوداء. إيه، ودبس هو لون بين السواد والحمرة. إيه؟ وغبش الغبش ظلمة آخر الليل. نعم. وشامط رقصه خالط بياضه بياض شعره سواد، هو بياض شعر يخالطه السواد. نعم. وبقع الطائر كبلقة ورب أبقع خالص اللون يظهر في السواد، يعني يطلق على السواد. أيوة. وزرقت عينه وحلك لونه سواد هو أيضا. الأبقع كله سواد، في نقطة بيضاء لكن لفظ الأبقع يطلق على السواد. نعم. وشهلت عينه هي قلة سواد الحدقة، شهلت العين قلة سواد الحدقة. الحدقة ما هي سوداء، كأنها تميل إلى الحمرة. أيوة. ودسم هو سواد أيضا. ودهم سواد كذلك. وسحم سواد أيضا. وسخم سواد كذلك. وصحم أيوة صحم هو سواد إلى صفرة أو غبرة إلى سواد، غبرة إلى سواد قليل، أو حمرة في بياض. أيوة. وظلم الليل. أيوة. وعاصم الظبي. عاصم الظبي يعني في ذراعيه أو في أحدهما بياض وسائره أسود أو أحمر. الظبي في أحد ذراعيه، في ذراعيه الاثنين أو أحدهما بياض وسائره أسود أو أحمر. وعثم عندكم عثمة بالعين المهملة، ها يظهر لي والعلم عند الله، غثمة بالغين المعجمة، بالغين المعجمة. فإن كان كذلك فهو الشعر يغلب بياضه سواده، يغلب بياضه سواده. نعم. وغسم غسم سواد اختلط بظلمة، أهو سواد أو اختلاط الظلمة، هو سواد أو اختلاط الظلمة. نعم. وقتم لون أغبر وسواد أو سواد. نعم. ودجن دجن الإبل، لا قال دجنة ليس الإبل، دجنة يقال في إلباس الغيم الأرض، أن يلبس الغيم الأرض أو السماء. نعم. ودكنة هو لون إلى السواد. ومرهت عينه يعني خالت من الكحل، خالت من الكحل أو ابيضت حماليقها، خلت من الكحل أو ابيضت حماليقها. نعم. وأما كبر الأعضاء هذا بعض الأمثلة فيما يتعلق باللون، مكسور فاعل مكسور العين. نعم. أمثلة أخرى على كبر الأعضاء تدل على أن العضو كبير. نعم. اقرأ. وأما كبر الأعضاء فليست له مادة أصلية. نعم. ولكنها يعني يؤخذ من العضو، إذا أردت أن تقول في الكبد أنه كبير كبدة، والرقبة رقبة، وهكذا. نعم. ولكنها مأخوذة من أعضاء الجسم الموضوعة ألفاظها على ثلاثة أصول. وبالتالي فهذه أسماء وأجناس، وقد سبق معنا في الاشتقاق، الاشتقاق من ماذا؟ من الجنس، أخذنا الاشتقاق من الجنس، ها؟ أفعال من أسماء الأجناس، أغيلت المرأة ولبن الحامل وأطفلت من أسماء الأجناس. نعم فكذا ها هنا. نعم وصل. وذلك نحو رقبة وكبد وطحل أيوة وجبها وعضل. كبرت هذه الأعضاء. نعم أي كبرت رقبته وكبده وطحاله وجبهته وعظمت عضلة ساقه. تمام. وكذا عجزت المرأة يعني كبيرة العجز عجيزتها كبيرة. نعم. وأذن أيه وعين أيوة وشفها أيه ولسن. كبير هذه الأجزاء كبير الأذن والعين والشفة والشفة واللسان أيوة. ويأتي لازما من غير هذه المعاني كثيرا. إذن جاء لازما في الدلالة على النعوت اللازمة أو الأعراض والأمراض وسبقة أو الألوان أو كبار الأعضاء ومن غيرها كذلك. اقرأ. نحو برئ وظمئ وتعب أيوة وخرب. معانيها واضحة. نعم. ورغب ورهب أي وسغب أي جاع ولا يكون إلا ما التعب في يوم ذي مسغبة. جاع أو لا يكون إلا مع التعب. نعم. وطرب وعجب وغضب. تمام. ولجب. لجبة هي جلبة وصياح واضطراب موج البحر. لجب جلبة وصياح واضطراب موج البحر. نعم. ولسب بمعنى لصقة. أما بالفتح لسب فبمعنى لذغ بالكسر لصق وبالفتح بمعنى لذغ. نعم. ولصب لصب لصب بمعنى لزق هزالا. لسق هزالا يعني بطنه في ظهره هزالا. ولعب ونشب نشيب بمعنى لم ينفذ لم ينفذ فيه أي ونصب أعيا وعنت يذكر الفساد والهلاك والإثم. وهرت الوعاء ويظهر بمعنى وسع وسع اتسع يظهر لي والله علم عند الله. نعم. وتفث الشعر يطلق في المناسك وهو الشعث حلقه أو قصه أو قص الأظفار ونحو ذلك. تفث التفث. نعم. وحنث في يمينه ودمث المكان يعني سهل ولان. وشعث الشعر الشعث وهو عدم انتظامه وتوسعه وانتشاره وصابة الغبر فيه. نعم. وعبث وغرث جاع غرثا وغرثان. نعم. ولبث ولبث بالمكان. نعم. ولهث الأفعال المعروفة يعني مشيها. نعم. وأرج الطيب توهج ريح الطيب. أرج الطيب توهج ريحه. وحرج حرج يقال حرجت العين بمعنى حارت. حرجت العين بمعنى حارت يعني ضاق منافذ البصر فيها. وفي بعض النسخ من القاموس قالوا غارت في بعض غارت العين يعني ضاق منفذ البصر فيها. نعم. ولحج لحج الشيء السيف يعني نشب في الغمد. لحج السيف يعني نشب في الغمد. أيوة. ولزج واضح. ولهج ونضج وبرح وربح ولقحت الناقة وجرد المكان خال من النبت. نعم. وجهد عيشه وسعد وسهد الأرق وصعد وعهد ونفد الشيء ونكد العيش مشي مشي وأثر على أصحابه قد تقدم يعني وأشر وقدمه نعم. وأمر القوم وبطر وحصر صدره ضاق نعم. وسخر وسكر وسهر وشكرت الناقة امتلأ ضرعها امتلأ ضرعها لبنا نعم. وضجر وظفر وقفر الطعام صار قفارا يقال أيضا قفر المال قلة قفر الطعام صار قفارا أي قليلا نعم. وكبر ومذرت البيضة فسدت نعم. وهذر كلامه كثر في لغو وباطل وخنز اللحم تغير وفسد وأنتن أول ما خنز اللحم زمن بني إسرائيل عند اليهود فخبأوه فخنز فصار من ذاك يعني يتغير وينتن نعم. وأيس وبائس وحمس المكان صلب واشتد ودنس وسلس سهل وشرس وعبس الوسخ به يعني يبس. طيب كيف التي شرحها تحت موجودة نقرأها ونمشي وصل وصل. ومرست البكرة أي يعني نشب الحبل بينها وبين القعو نعم. ودنس ندس ندس وندس صار سريع الفهم والسمع نعم. ونفس بالشيء ودهش وكرش جلده تجمع وانقبض ورمضت قدمه احترقت من الرمضاء وغلط في الحساب وغيره الغلط خاص بالمنطق وفي الحساب قال المعلق غلط لكن الغلط هو واضح غلط نعم. ومشطت كفه مشطت كفه غلظت من العمل ونشط وبشع وجزع وذرع شرب بالذراع نعم. وشبع وطمع ايوه وفزع نعم. وقنع وهلع اشتد به الحرص والجزع وأزف الوقت يعني دانا واقترب وردف يعني دانا واقترب أيضا وأسف ايوه أسف يعني حزينة وأنف تكبر واستكنف استنكف وسرف أخطأ الطريق وشنف أبغض وتنكر وصالف صالف يعني هو الكلام بما يكره أو المدح بما ليس فيه وقال في لسان صلافة أو صالف اللسان عنده كلام بما يكره ايه. وأرق وتائق الساقاء شريف قلنا أبغض يعني امتلأ تائق امتلأ وشابق شابق اشتد غلمته وفي الأثر أن الرجل جاء وسأل ابن عباس عمن جامع امرأته في الحج فقال إنها لشابقة قيل له إنها عند الباب تسمع إنها لشابقة اشتداد غلمته ففيه ثوران الشهوة وغيره نعم. وشارقة ايوه شارقة عندما شرب او اكل شارقة نعم. وصاعقة اي وعبق الطيب يعني لزق به وعارقة وغدق الماء اي كثر ايه؟ وغرق اي وفارقة الفارقة الخوف وقلق ولحق به ولزق ولسق ولصق كلها بمعنى واحد. وملق والسين إذا كان أمامها القاف والطاء والراد والظاء جاز قلبها صادا السين إذا كان أمامها القاف والطاء والظاء والضاد جاز قلبها سينا أو صادا أيوة بسرعة. وملق أيوة يعني تلطف وسهك مم. وضحك س س سيكة يعني بدت منه رائحة كريهة. نعم. وأجل الشيء. أيوة أجل يعني تأخر. وتفلت رائحته. تغيرت. وثمل. أيوة من عندما شرب السكر فثمل. نعم. وحبلت المرأة. وخشل الثوب. بلى. وخضل. أيوة يعني خاضل يعني نعم استغفر الله غاب عني استغفر الله غاب عني بعد أن ذكر أيوة ودخل أيوة ودغل بمعنى خدع وغش. نعم. ودمل الجرح أيوة يعني برأ كندمل. ورجل سار على قدميه. ورسل الشعر أيوة يعني ترسل لم يكن جعدا. وصحل صوته صار فيه جهارة مع بح مع بحح كصوت الحصان الصحي الصهيل. نعم. وعجل بالأمر وعطلت المرأة يعني لا حلا عليها جيد معطل جيد معطل رقبة معطلة لا يوجد عليها حلي. نعم. وفشل وكسل وكحل أيوة يعني أن يعلو منابت أشفار العين سواد خلقة يعلو منابت أشفار العين سواد خلقة أن أو تسود مواضع الكحل. نعم. ونجلت عينه تسعت ونغل الأديم فسد الجلد في الدباغ وأثم وألم وبرم تضجر وسئم وبشم تخمة التخمة أيوة ورذم يعني رذمت القصعة امتلأت حتى فاضت جوانبها. نعم. وزرم زرم الكلب والسنور يعني بقي جعره في دبله بقى جعره ما أدري هذا زرم يعني لعله روثه ونجاسته بقيت في دبوله. نعم تراجع هذه. أيوة. وسلم وسئم وشبم الماء أيوة شبم يعني برد. شوف شبم وبشم شبم وبشم فبشم من التخمة وشبم من برد الماء. نعم. يزرم هو له معنى له علاقة لهذا قلنا بقاء روثه ونجاسته في دبوله عدم لا تزرمه يعني لا تمنعه من يبقى بوله فيه فإذا مشى لعله يخرج منه فينجس نفسه وثيابه وبدنه وسائر المكان أو لا تعجلوا عليه. نعم. عيد. وضارمة النار. وين ضارمة النار مفهوم معروف. أيوة. ولحم الشيء. أيوة بمعنى التحم مع غيره. وقدم. أيوة يعني صار كثير الإقدام. ونهم. نهم يعني هو الذي لا يمتلئ لا تمتلئ عينه من الأكل ولا تمتلئ عين الآكل ولا يشبع نهم. أيوة. ويتم الصبي. وأحن أحن يعني حقد وغضب من الضغن أو الضغن. أيوة. وأذن وأفن يعني ضعف عقله. وأمن وحزن. أيوة. ودرن الثوب تشخ. وذعن بمعنى خضع وانقاد. وزمن طال سقمه. وسمن الضغن الذي سبق في أحنا يعني حقد و... نعم. ولخن السقاء أيوة بمعنى أنتن. ولسن صار فصيحا. ولكن لكن من اللكنة صار ذلكنة وسبق معنا لسن كبر لسانه في كبر الأعضاء ويطلق على من صحف ولكن في أصابته اللكنة في لسانه. نعم. وبلها البلى. وتفه الشيء تفه. نعم. وشارها من الشره. وكمها من الكمه. نعم. ويأتي هذا الباب متعدد هذه كلها لازمة. نعم ايوه. وياتي هذا الباب متعديا ايضا ومن امثله ذلك ركبه وشربه وصحبه وقاربه ايدانا منه وحمده وزرد اللقمه استرطها وبلعها وشهد مجلسه وحقره. نعم حقره وفي لغة حقره. نعم. وقدره أي علمه ونكره أي ولبس الثوب ولحسه بلسانه وسرطه يعني كما زلد وسرط ابتلع وفيه لغة كنصر سرط يسرط سرط يسرط وصار طاي السلوط. نعم وحفظه وتبعه وسمعه ووسعه وألف الشيء اعتاده صار ذا ألفة معه ولقفه لقفه أي تناوله بسرعة هذه في درجتنا إيه؟ ورهقه أي لحقه ودنا منه سواء أخذ ولم يأخذ. نعم وعشقه معلوم وعلقه معلوم ولعقه يعني أخذه بأطراف أصابعه فلحسه وفاركه أي أبغضه وثكله وقيل أنه بين الزوجين ويطلق أيضا على فارق الفارق بالفتح وهو حتى أن الجناب إذا يبست يبست. نعم وثكله أي فقده وجهله ورحمه وطعمه وعدمه وعلمه وغنمه وقضمه قطعه وفصله وزكنه عالمه وفهمه وضمنه زكن كما جاء في البيت. ايوه ضمان. ايوه ويقنه علمه وتحققه وفقهه وكرهه. نعم ولقيه كلها واضحة كلها واضحة لعلنا نكتفي بهذا القدر. شيخ نعم. صاليفة أي شيخ في البيت أجوز في صنعة الشعر الصاليف يصرف الشاعر وما لا ينصرف كلمة الصاليف المقصود هو هذا نفسه. المقصود هو هذا ما لا يصح لأن قلنا الصلف هو الكلام بما يكره أو المدح بما ليس فيه. الصلف هنا المقصود به الخروج عن القواعد التي هي مضبوطة في النحو واللغة فيجوز في الشعر أشياء تسامح فيها صرف ما لا ينصرف ومنع صرف ما ينصرف ونحو هذا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.